هل تدبرتم هذه الآية؟ الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا. الروح لولاها ما كانت حياة البدن، فالروح ما تقوم به حياة الإنسان. الروح ذلكم الكائن والمخلوق الشريف الخفي الموجود في الجسد الإنساني، الذي لو تركه لصار الجسد جثة هامدة لا قيمة له ولا حياة فيه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكما أنه لا حياة للبدن بدون الروح، كذلك لا حياة للقلوب والأرواح والأنفس والعقول إلا بالقرآن. فالقرآن روح الأرواح، روح القلوب، روح الأنفس، روح العقول. يموت القلب إن أعرض عن القرآن، وكذلك النفس، وكذلك العقل، إن لم يشرق نور القرآن على القلوب والأنفس والعقول ضل أصحاب هذه الأنفس والقلوب والعقول. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن نور يخرج من يعيشون في الظلمات إلى أنوار التوحيد، إلى أنوار الإيمان، إلى أنوار الهدى، إلى أنوار الحق، إلى أنوار الخير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب التشريع، في جانب الأخلاق، في جانب المعاملات، في جانب السلوك. فالبشرية الآن تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الواقع تملك من أمور الدنيا كل شيء. ولكنها حين أعرضت عن القرآن الكريم، عن الروح وعن النور، عاشت في الظلام على الرغم من كثرة الأضواء. فهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، لكنها حين ابتعدت عن القرآن وتكبرت عليه وأعرضت عنه فقدت كل شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرآن روح، القرآن نور، القرآن هداية. نكمل هذه اللطيفة في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. الجمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن، قرآن لطائف القرآن من سحر البيان.